موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المواقيت، باب في شيء من مكروهات الصلاة. حديث 50 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. الحديث 51 ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يقول الشارح رحمه الله: المكروه عند الأصوليين، لأنه باب في شيء من المكروهات. هو سوف يذكر بعض المكروهات ليس كلها، لأن ننبه أخواننا أن كتاب عمدة الأحكام هو كتاب في أدلة الأحكام، كتاب في أدلة الأحكام، ليس كتابا في الفقه. لأن الفقه كما يذكر العلماء يعني، أو كما يذكره الفقهاء يعني، أوسع من ذلك بكثير. لأن هناك أحكام فقهية ليس لا يشترط أن يكون لها دليل من القرآن أو السنة، في أحكام فقهية مأخوذة من القياس. فكتاب أدلة الأحكام يعني نتعلم منه كيف نستنبط الحكم من الدليل. فهذا الكتاب عمدة الأحكام يعد تمهيد وتوطئة لدراسة الفقه. دراسة الفقه على هو الصحيحة تكون على ما قعده الفقهاء في كتبهم. فلذلك كتاب ده مجرد، لذلك احنا الإعلان اللي احنا معلقينه اسمه ايه؟ العلم، اسمه أحاديث الأحكام، مش فقه. هو يستنبط منه أدلة الفقه، يعني ليس فقها خالصا. وكنت سألت شيخنا الله يحفظه الشيخ سامح، لو أنا قدامي حاجة من اتنين، إما أدرس أدلة أحكام في عمدة الأحكام أو في بلوغ المرام مثلا، أو كتاب في الفقه، يعني مثلا زي فقه الشافعي متن أبو شجاع أي شرح ليه، أو شرح مثلا في الفقه الحنبلي زي متن زاد المستقنع وأي شرح ليه زي الروض المربع أو شرح الشيخ ابن عثيمين، أيهما أولى أقدم منه لو أنا عايز أدرس الفقه؟ أدلة الأحكام، أحاديث الأحكام اللي هو زي بلوغ المرام وعمدة الأحكام، ولا كتاب الفقه على ما قعده الفقهاء؟ فقال الشيخ الله يحفظه، إن سألت الشيخ ابن عثيمين في المسألة ديت، قال لو يعني الأفضل الجمع بينهما، الجمع بين أحاديث الأحكام والفقه على ما قعده الفقهاء. لكن لو ما فيش قدامك إلا إما تدرس أحاديث أحكام أو كتاب فقه وعايز تدرس الفقه، لا، يبقى تدرس إيه؟ كتاب فقه على ما قعده الفقهاء، لأن هذا يعني يربي عندك ملكة استنباط الحكم، يربي عندك ملكة استنباط الحكم من الدليل أساسا. لأن كما قلنا إن أدلة الأحكام ليست محصورة في القرآن ولا السنة. أدلة الأحكام على الصحيح من أقوال العلماء، وده عليه جمهور العلماء، أنها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة مختلف فيها زي قول الصحابي والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا، دي أدلة مختلف فيها. لكن كما ننبه أن كتاب عمدة الأحكام كتاب في أدلة الأحكام، يستنبط منه بعض الأحكام الفقهية، بيدربك إزاي تستنبط الحكم من الدليل، لكن ليس لا يستغرق كل الأحكام. لذلك هو بيقول باب في شيء، يعني جزء من مكروهات الصلاة. لكن لو عايز تعرف كل المكروهات اللي نبه عليها العلماء، ترجع لكتب الايه الأحكام الفقهية بقى الأساسية، زي كتب مثلا كتب المذاهب اللي هي المعتبرة، كتاب في الفقه الشافعي، كتاب في الفقه الحنبلي، الحنفي، المالكي، يعطيك الايه الأحكام اللي نص عليها العلماء كلها، اللي استنبطوها من أدلة ونص عليها، وردت في الشرع، وردت في القرآن، وردت في السنة، يعني مقيسة على شيء، على قاعدة قاعدها الفقهاء كده يعني. وفي طبعا مكروهات نبه عليها العلماء ليست من المكروهات، الصح انها ليست من المكروهات. فالمقصود ان هو بيقول في شيء، يعني في جزء من المكمن، واحنا قلنا الشيخ يوسف قال ان من تفيد الايه الطبعيد، يعني جزء من مكروهات الايه الصلاه. بيقول الشيخ رحمه الله: تعريف المكروه ده شيء مهم جدا. تعريف المكروه يا شيخ، هو الصحيح في دراسة الفقه يعني أن أنت تدرس الفقه على ما قعده الفقهاء وتعرف الراجح بدون تعصب، وده منهج العلماء المحدثين زي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، وده ما مشى عليه الايه يعني. الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع يقول: قال أصحابنا، أصحاب الحنابلة، يعني هو يدرس الفقه على مذهب الحنابلة، لكنه خالف المذهب في كثير من المسائل، خالف المذهب وخالف شيخ الإسلام نفسه في كثير من الايه من المسائل. مين بلوغ المرام؟ لا لا لا، بلوغ المرام شافعي، ابن حجر شافعي اساسا. اي اي، وترتيبه ترتيبه ترتيب ابواب بلوغ المرام نفس ترتيب فقهاء الشافعي. اي يختلف يختلف، لا وضع الشافعي اصلا ابن حافظ ابن حجر الشافعي. طيب، فبيقول الشيخ رحمه الله او الشارح رحمه الله الشيخ عبد الله البسام: المكروه عند الاصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. الصحيح او الحقيقه ان هذا ليس تعريف المكروه، هذا حكم المكروه، حكم المكروه انه ما يثاب تاركه ولا يعاقب ايه فاعله، ده حكمه. الـ الـ الـ الـ الـ الفقهاء تاثروا بعلم المنطق في هذا الكلام، كانوا يسمون التعريف يسموه الحد، يسموه تعريف الشيء، يقول لك حد المكروه يعني تعريفه. كلمة دي كلمة مهمة جدا، لو سمعت لو قرأت كلمة حد، حد ده مصطلح أساسا منطقي، يقول لك ما يجي يعرف أي شيء يقول لك حد مثلا الصلاة أي تعريف الصلاة، حد الزكاة أي تعريف الزكاة. فالحد هو مقصود به تعريف الشيء، يعني ليس من يعني ليس من الخطأ من في العلم ان انا احكم على الشيء قبل ما اعرفه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو حكم على المكروه قبل ان يعرفه. وده اصلا منهج كان يسلكه بعض العلماء وبعض الاصوليين، كانوا يذكرون التعريف بالحكم، تعريف بالايه بالحكم، وده اللي سلكه الجويني في كتاب الورقات في اصول الفقه، ان شاء الله ما ندرسه هنشوف الكلام دوت يعني. فهو يقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهذا ليس هو المكروه، هو حكم المكروه أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب إيه فاعله. إنما تعريف المكروه أو حد المكروه كما عرفه الفقهاء، وده تعريف مهم جدا لازم يتحفظ، لأنه ده لازم يتحفظ تعريف المكروه. بيقول تعريف المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ده تعريف المكروه، ما نهى عنه الشارع لكن ليس على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. زي المكروه كما مثله العلماء هو مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ده مكروه، هذا كرهه الايه العلماء. فيكره لك، نهى عنك، نهى الشارع، الشارع المقصود به إما الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، والشارع هي صفة لأنه هو الذي يشرع. هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، يبقى المكروه منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام، المكروه منهي عنه، حكمه حكم المكروه هو ما يثاب تاركه، هنزود كلمة كمان في الحكم، امتثالا، هو ما يثاب تاركه امتثالا، يعني المكروه لو ترك الإنسان امتثالا لأمر الله عز وجل يأخذ الثواب. طيب واحد ترك المكروه لأنه أصلا لم يرد على باله أساسا، يعني واحد مثلا الاخذ بالشمال والاعطاء بها ده مكروه، طيب واحد اصلا ما بيستعملش ايده الشمال اساسا ولم يتعود الا ان يستعمل يده اليمين، فهو لا يثاب لانه اصلا لم يترك استعمال اليسار امتثالا لامر الله بل بالعاده. لكن واحد اتعود، زي واحد النهارده وانا باخد العصير في مسجد العجمي بيعطيني العصير بالشمال، انا ما حبش احرجه بصراحه خدتها وخلاص تمام. الأخ ده لو جيت أعلمه أقول له لا، إذا جئت تعطي باليمين وتأخذ باليمين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متعود إن هو دائما يعطي باليسار ويأخذ باليسار، لو ترك الإعطاء باليسار والأخذ باليسار امتثالا لأمر الله فهو إيه؟ مثاب. لكن لو أعطى باليسار وأخذ باليسار لا يعاقب، لا، ده المكروه، أنه الإنسان لو تركه امتثالا لأمر الله يثاب، لكن إن فعله لا شيء عليه، إن فعله فلا شيء عليه. وده شيء لازم تصور المسألة، يعني تصور حكم المكروه قبل أن نبدأ في ذكر مكروهات الصلاة أو بعض مكروهات الصلاة. قلنا إن الشيخ رحمه الله بيقول إن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب إيه فعله، قلنا إن هذا إيه حكمه، وكما يقول العلماء وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، من جملة الأشياء التي ردها أهل العلم أنك تدخل الحكم في الحد، الحد اللي هو الايه التعريف غلط، فدوت ليس من الصناعة الصحيحة في العلم. لكن ده بقى مسلك أصلا سلكه العلماء من قديم، أنهم كانوا إذا جاءوا يعرفوا الشيء يذكرون حكمه، لكن الصحيح أنك لا تحكم على الشيء حتى تعرف ما هو أساسا، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوري. ما عرفش أحكم على حاجة لما عرفها الأول. تيجي تقول لي مثلا حكم فوائد البنوك، مش هم أعرف يعني فوائد البنوك عشان أحكم عليها، لازم أعرف فوائد البنوك ماشية إزاي، بتروح إزاي، وحكم هل يدخل في الربا المحرم أم لا، فلازم أتعرف على الشيء وبعدين أعطي الحكم. فكما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره، فلابد أن أتعرف على المكروه ابتداء ثم أحكم عليه. فتعرف المكروه ما نهى عنه الشارع، لكن ليس على وجه الإيه؟ الإلزام. حكمه يثاب فاعله، ونزود كلمة كمان إيه؟ يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله. الحديث الأول في الباب اللي احنا بنتكلم فيه هو الحديث 50 في ترتيب الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في هذا الحديث أنك إذا أقيمت صلاة العشاء وحضر العشاء أيهما تقدم؟ تقدم الإيه؟ العشاء، تقدم الأكل، تقدم الإيه؟ الطعام. فمكروه أن تدخل إلى الصلاة وبالك مشغول بشيء من أشياء الدنيا، مكروه لك أن تدخل الصلاة وبالك مشغول بالطعام فتقدم الطعام. العلماء قالوا إن عشان يكون حضور الطعام يقدم على حضور الصلاة، يعني الأكل يقدم على الصلاة، الأكل ده لابد أن يكون فيه شروط. الشرط الأول كما ذكر أهل العلم أن يكون الطعام حاضرا، لازم يكون الطعام موجود أساسا، يعني ما فيش واحد يبقى الأكل لسه بنطبخ ويصلي الظهر يقول ده أنا هتغدى وبعدين راح أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وحاضرة، يعني الطعام يكون إيه؟ حاضرا. فلو لم يكن الطعام حاضرا لا يقدم الطعام، يبقى الشرط الأول أن يكون الطعام إيه؟ حاضرا. طيب الشيء الثاني أن تكون النفس مشتاقة لهذا الطعام. ممكن تقام الطعام موجود بس واحد شبعان لسه واكل بقاله ساعة يقول لا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء نقدم العشاء، لا، يبقى الآن الإنسان يبقى الآن لابد أن يحضر صلاة الإيه؟ الجماعة. الشيء الثاني أن يكون الحكم الثالث عشان أقدم العشاء على الصلاة أن يكون قادرا على تناول الطعام أساسا، يعني مثلا إنسان صائم وأقيم صلاة العصر والأكل اتحط لإخواته عشان يتغدوا، ما يقولش حضر الطعام بقى، لا، فهناك مانع من تناول الطعام شرعا. يبقى أن يكون الشرط الثالث عشان الإنسان يقدم العشاء على الصلاة أن يكون الإنسان قادرا على تناول الطعام شرعا أو حسا، يعني أحيانا يكون الطعام لسه نازل مع الأكل نار وما يعرفش يأكل الطعام سخن، أو لسه هيتغرف هياخد له ربع ساعة ما يتغرف والصلاة أقيمت، فهو الإنسان لسه الأكل في الطعام ما زال في آنيته لسه موجود على إما أن يكون حارا أو لم يوضع في الإناء الذي سوف يطبخ فيه وأقيمت الصلاة، الوضع في إعداد الطعام وتهيئته سوف يأخذ وقتا، ويمكنه أن يدرك في خلال هذا الوقت الصلاة، فيقدم الطعام ولا الصلاة؟ يقدم الإيه؟ الصلاة. فهناك ثلاثة شروط لتقديم العشاء أو تقديم الطعام على الصلاة. الشرط الأول زي ما قلنا أن يكون الطعام إيه؟ حاضرا في نص الحديث. الشيء الثالث أن يكون الإنسان مشتاقا لهذا الطعام. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. أحيانا يكون الإنسان عنده مانع شرعي من تناول الطعام كأن يكون إيه؟ صائما، أو عنده مانع حسي من تناول الطعام كأن يكون الطعام حارا أو لم يوضع على الإيه؟ أو لم يوضع على المائدة. تفضل يا شيخ. الله يفتح على الجاية، تأتي لها النقطة اللي الشيخ ذكرها في الشرح هنبه على الآن إن شاء الله. ده العكس. العكس. لا العكس، يأتينا الآن إن شاء الله. هنبه على الوقت الشيخ أحسنت. طيب أنت يا شيخ طارب أنت اللي فتحت على نفسك الفتوحة. العلماء يقولون إن إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. فبدأوا بالإيه؟ بالعشاء. والشيخ بيقول دي مكروه، يعني لو أنا العشاء محطوط وميت من الجوع ونفسي أكل ورحت صليت صلاة صحيحة، مش فيها حاجة، بس حضور الصلاة مكروه. والرسول بيقول إيه؟ ابدأوا. لا يبقى كان يعني كان المفروض أن يكون حضور العشاء، حضور الصلاة والعشاء محطوط حرام، لأن ده أمر، لأن الرسول بإيه؟ بيأمر، وصيغة الأمر تقتضي الإيه؟ الوجوب. العلماء بيقولوا بقى الأمر ده يفيد الند. تعرف تقول ليه؟ إيه الند يعني الاستحباب يعني. ما هو الشيخ رضا أصل الشيخ طاهر شريعة وعارف ال، قول لي بقى إيه ليه الأمر ده يفيد الند يا شيخ رضا؟ مش أنت اللي سألت؟ أه؟ أحسنت أحسنت أحسنت أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت. الأخ طاهر قال لا أدري، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. أحسنت يا شيخ طاهر، بارك الله فيك. نقول إن الأمر الأساس في الأمر، الأصل في الأمر أن إيه؟ الوجوب. فيقتضي إن الإنسان لو الأكل قدامه موجود وراح صلي صلاته باطلة، لأنه ترك الأمر، حرام عليه يروح يصلي، لازم إيه؟ يأكل. الرسول قال ابدأوا بالعشاء، ابدأ، لازم تبدأ بالعشاء. العلماء قال لك الأمر ده يفيد الندب بس، يستحب لك أن إيه؟ أن تبدأ بالعشاء، لكن لو صليت ورحت صليت صلاتك إيه؟ صحيحة. ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ يا شيخ مسعد؟ أه؟ لا، دي من ليس من الأدب، دي عبادات، هذه عبادة. أحسن، إحنا جزا الله خير الأخ مسعد ذكرنا أن الصحيح في الأوامر إذا كانت في باب الأداب أنها تفيد الاستحباب. الأوامر والنواهي في باب الأداب، الأمر يفيد في باب الأداب يفيد الاستحباب، والنهي يفيد الكراهة، والأمر في العبادات في يفيد الوجوب، والنهي يفيد الحرمة، صحيح، لكن ده ليست في باب الأداب، هذا باب عبادات يا شيخ، ده في عبادة. فابدأوا بالعشاء، الصلاة والتقديم الصلاة هذه عبادة. اللي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب حديث رواه الإمام البخاري، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه، يقول الراوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذراعا يحتز، يأكل منها بسكين، قاعد يقطع منها بالسكين. مرة تانية، الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، رأيت رسول الله، يقول الراوي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يعني يقطع منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الصلاة ترك الإيه؟ الطعام. فهذا الحديث صرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب، أنه يستحب فقط أنك تستمر في الصلاة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. أه؟ الراوي، الراوي الراوي موجود، رجع للصحيح، روى الحديث. طيب، بيقول الشارح رحمه الله ما يؤخذ من الحديث أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها. ليه بنقدم الطعام والشراب على وقت الصلاة؟ أيوة أحسنت، حتى يدخل الصلاة بقلب فارغ، قلب مستعد للعبادة، حتى يدخل الصلاة بقلب إيه؟ فارغ. بيقول الشارح رحمه الله أيضا ظاهر الحديث سواء كان الإنسان محتاجا إلى الطعام أو غير محتاج، لكن العلماء قيدوه بكثرة، قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. العلة يعني إيه إبراهيم؟ بيقول لك علة الحكم، العلة يعني السبب. العلماء لماذا نقدم الطعام على الصلاة؟ إيه العلة من كده؟ إيه السبب؟ هل العلة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث ولا استنبطها العلماء؟ العلة مستنبطة، العلة استنبطها أهل العلم. إيه العلة من التي استنبطها أهل العلم؟ اللي ذكرها الأخ محمد دلوقتي هو التشويش، إن الإنسان إذا دخل الصلاة وهو يريد الطعام سوف يدخل الصلاة بقلب إيه؟ مشوش. العلماء يقولون في موضوع العلة السبب، يعني العلة تدور ما معلولها وجودا وعدما، ده قاعدة أصلا قاعدة منطقية. يعني مثلا يعني إيه السبب اللي بيأتي يخلي النهار يجي؟ الشمس. ساعة ما الشمس تيجي يأتي النهار، يبقى النهار ده معلول والعلة بتاع النهار إيه يا أخي سيد؟ الشمس. فإذا جاءت الشمس جاء، طب لو راحت الشمس يروح النهار، مش كده بالعقل؟ العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما، إذا جاءت الشمس جاء النهار، وما تروح الشمس هيروح النهار بالعقل، ولا الشمس تروح ويفضل النهار موجود؟ صح ولا لا؟ فالعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. كذلك في الأحكام الشرعية نفس الحال، إيه العلة من كراهة حضور الصلاة مع وجود الطعام؟ إيه العلة؟ التشويش الذي يؤدي إلى عدم الخشوع. فلو لم يكن الإنسان محتاجا إلى الطعام زالت العلة، هيدخل الطعام. يعني واحد شبعان والأكل موجود، هل يتحجج في وجود في حضور الطعام ولا يذهب للصلاة؟ لا، يقدم الصلاة. ليه؟ لأن العلة التي من أجلها وجدت الكراهة غير موجودة. صح لا أخ سيد؟ صح محمد؟ فالعلة ما هي؟ العلة التي من أجلها كرهت، من أجلها كره حضور الصلاة والطعام موجود، التشويش الذي يؤدي إلى عدم الخشوع. فإذا ذهبت هذه العلة انتفى الحكم، لم يكن هناك كراهة. إذا كان الأكل موجود محطوط قدامي في البيت وأنا شبعان أو لا أشتهي هذا الطعام، فلا يكره لي أن أحضر الصلاة، لأن العلة غير موجودة أساسا، لأن السبب غير إيه موجود. فدي يا أخواننا دي مسألة مهمة جدا، الإنسان دودي هذه المسائل لا يفهمها إلا من رزقه الله الفهم. في واحد بقى يقول لك لا يخبط الأكل محطوط لازم أقعد أكل، ده الرسول إذا حضر العشاء إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فقدموا العشاء. في واحد الله سبحانه وتعالى ختم على عقله كده ما بيفهمش نعمل له إيه. لكن الإنسان لابد أن يتعامل مع نصوص شرعية بفهم. ليه الرسول هناك سبب لكراهة حضور الصلاة عند وجود الطعام؟ ما هو؟ التشويش. طيب أنا لا أشتهي الطعام، خلاص انتفت العلة، فيجب عليك أن تحضر صلاة الإيه؟ يجب عليك أن تحضر صلاة الجماعة. المسألة الأخ طاهر كان بينبه لها الوقتي، بيقول إن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة. الصحيح من أقوال أهل العلم إن حضور الجماعة واجب، لكن هناك بعض الأعذار، بعض الأعذار تؤدي لك، يعني الشرع عذرك أن تترك من أجلها حضور الجماعة. ما هي؟ أن يوضع الطعام وتكون نفسك مشتاقة لهذا الطعام، خلاص لا يجب عليك أن تحضر صلاة الجماعة في هذه الحال. إذا حضر الطعام، إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة ونفسك تشتهي الطعام، لك عذر شرعي في ترك صلاة الجماعة، لك عذر شرعي في ترك صلاة الايه الجماعة. بس الشيخ بينبه على تنبيه مهم، على ان على الا يجعل وقت الطعام ساعة إقامة الصلاة، مش على طول بقى ساعة ما يعني تتعود ان صلاة الظهر بيدن الساعة 12 و10 بيقوموا الصلاة الساعة 12 ونص الى 5 بعد ربع ساعة، تقول للجماعة في البيت الساعة 12 وثلث يتحط الاكل، هذا ليس، يبقى أنت كده آثم، يبقى أنت كده العلماء هنا تأتي القاعدة الفقهية أن تعامل بنخيط قصدك بقى، يجب عليك أن تحضر في هذه الحال. طالما أنت تتعمد مخالفة أو تتعمد أخذ الرخص تعامل بنقيض الإيه؟ بنقيض القصد. وهذه لها قاعدة، القاعدة أن الإنسان يعامل بنقيض قصده لها أصل في الشرع، لها وقت ينبع عليه إن شاء الله. هناك لو إن الإنسان برضو من المسائل التي تفهم، إحنا عندنا الآن فضيلتان، في قاعدة ينبه لها الفقهاء دائما إن لو عند تزاحم المصالح يقدم الأعلاها مصلحة. أنا عندي فضيلة حضور الوقت، حضور الصلاة بقلب مطمئن، هذه فضيلة، وعندي فضيلة حضور الجماعة في أول الوقت، أيهما أفضل؟ هل الخشوع في الصلاة ولا حضور الجماعة؟ الخشوع في الصلاة هو اللي هو المقدم، لذلك لو عند تزاحم المصالح تأخذ الأعلاها مصلحة، فخلاص أؤخر صلاة الجماعة وأتناول الطعام حتى أدخل الصلاة وأنا بقلب إيه؟ وأنا بقلب مطمئن. كذلك في هذا الحديث كما نبه له بعض أهل العلم إن في هذا الحديث تنبيه على فضيلة هذه الأمة، الأمة المحمدية لها فضل، أن الله عز وجل كان يشدد على الأمم السابقة ويضيق عليهم، أما هذه الأمة خفف عنها ومثاب على هذا التخفيف. يعني شوف الله عز وجل حرم على بني إسرائيل إيه؟ الحوايا أو ما اختلط اللحم اللي أي لحم بجوار العظم حرام، من التشديد شدد الله عز وجل عليهم. لكن الله عز وجل من فضيلة هذه الأمة أن الله عز وجل خفف علينا وأوجب علينا حضور صلاة الجماعة، لكن خفف علينا هذا الوجوب عند حضور الطعام. وانت عندما تجلس لتأكل امتثالا لأمر الله أنت مثاب على هذا الايه الأكل. شوف هذا شوف هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة. الحديث اللي بعد كده حديث مسلم عن عائشة، طبعا هذا الحديث نبه عليه الشارح المصنف رحمه الله اللي هو عبد الغني المقدسي، قال لمسلم لأن كان شرطه في البداية هو شرطه ألا يضع في هذا الكتاب إلا حديثا متفقا عليه، فلما خالف هذا الشرط نبه قال هذا الحديث ليس متفقا عليه، هذا الحديث رواه إيه؟ رواه مسلم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وله قصة طريفة، يعني استفيد بها يعني الشيخ يوسف لو نبه ان النحو واللغة بتظبط الإنسان وتخليهم يعني، فهي قصة فيها فائدة. الحديث رواه الإمام مسلم في باب في كتاب المساجد باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. ده اسم الباب في صحيح مسلم. برضو بننبه إخواننا وإن شاء الله الشيخ محمد هيوضح كده يعني في مصطلح الحديث إن صحيح مسلم الإمام مسلم رحمه الله لما صنف الصحيح لم يضع له أبوابا، عناوين الأبواب لم يكتبها. يعني قال كتاب الصلاة باب مسألة الأذان، يضع كل الأحاديث التي وردت في الإيه؟ في الأذان. كتاب الصلاة باب المساجد يضع كل الأحاديث التي وردت في المساجد بس بدون أبواب. أمال الأبواب لو أنت فتحت صحيح المسلم تلاقي لها أبواب، يقول لك زي الباب اللي أنا بقوله ده باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام. من اللي كتب الأبواب ديت؟ اللي كتب الأبواب ديت هو الإمام النووي، لا مش العلماء كلهم ما عملوش جلسة وقعدوا يكتبوا، لا هو الإمام اللي الذي وضع الأبواب لصحيح مسلم هو الإمام مين؟ النووي رحمه الله. ودي لابد من التنبه لها إن الإمام المسلم رحمه الله لما صنف الصحيح وضعه بدون ذكر أبواب. الذي وضع أبواب الصحيح هو مين؟ الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله. أحسنت، بالفعل ده وقت إن شاء الله ينبه على إخواننا في الدرس المصطلح لما يجي يفضلوا بين الصحيحين كل كتاب له إيه أفضل عن الثاني. يعني عن ابن الحديث بيقول عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم. لازم نعرف الاثنين دول، الأول ابن أبي عتيق والقاسم عند عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يجلس عندها رجلان. الرجلان دول مين؟ ابن أبي عتيق ده اسمه إيه؟ اسمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. أقوله تاني، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. سيدة عائشة تبقى له إيه؟ تبقى قريبته ولا لا؟ ها؟ أخته؟ أخته عمة أبوه. ها؟ السيدة عائشة عمة أبوه. أيوه أختي جد الله يفتح عليك. طيب التاني القاسم، القاسم اللي مذكور في الحديث اللي هو القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة رحمه الله، القاسم بن محمد بن أبي بكر، السيدة عائشة تبقى له إيه؟ دعمته لازم بقى على طول. خلاص ده الكلام ده التعريف ده مهم للمناسبة عشان تعرف اللي هيحصل بعد كده إيه المناسبة. يعني رجلين قاعدين عند أم المؤمنين وبتكلموا وهي هتشد عليهم الوقت زي ما بشد على الأخ محمد كده. عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا. اثنين، واحد ابن أخوها واحد ابن أخوها قاعدين يتكلمون أمام السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان القاسم رجلا لحانة. القاسم كان بيغلط في الكلام، ما بيعرفش يغلط في النحو. وكان القاسم رجلا إيه؟ لحانة يعني يخطئ في الكلام، يخطئ أثناء يتكلم. وفي رواية لحنة بغلط، لحانة برضو بغلط يعني في الكلام. وكان لأم ولد، أهو ده بقى إيه عيبه بقى، أم ولد يعني كانت أمه أما، وده كان موجود في القديم إن المسلمين عندما يدخلون معركة ويأسرون يأخذون السبي وكان هذه السبي يوزع على الجنود وتسمى سرية، يتسر بها الإنسان، يعاملها كمعاملة الزوجة. إذا ولدت له تسمى أم إيه؟ أم ولد، لها أحكام خاصة في الفقه. فأم القاسم أمه كانت إيه؟ ليست عربية أصيل، عشان كده كان بيغلط. هو الإنسان بياخد اللغة منين؟ أولا بياخدها من أمه. فهي السيدة عائشة تقول وكان لأم ولد. فقالت له عائشة رضي الله عنها ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أنت بتتكلمش زي ابن أخوه ده ليه؟ أما إني أعلم من أين أتيت، أنا عارف أنت البلوى ده جاي لك منين، أما إني أعلم من أين أتيت، هذا أدبته أمه. اللي علم ده مين؟ أمه. وأنت أدبتك أمك، أم ده عربي، هذا أمه عربية علمته اللغة العربية، وأنت أمك أعجمية، عشان كده قاعد إيه؟ تلح. طبعا الراجل بتشيدهم في أمه يعني مهما كان، وده عمته صحيح بس مهما كان. قال فغضب القاسم وأضب عليها، أضب يعني حقد عليها، على أم المؤمنين مع أنها عمته. فغضب القاسم وأضب إيه؟ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قال بس جال الفرصة اللي أخذ بها حقي، جابلها أكل عشان يأكل، راح إيه؟ أي قالت أين؟ على فين؟ قال أصلي، رايح أصلي يعني بإذن السيدة عائشة في إيه؟ قالت اجلس. قال إني أصلي، أصلي حرام الصلاة حرام ولا إيه يعني بالبلد كده؟ إن قال إني أصلي، قال تجلس غدر، اجلس إيه؟ غدر، غدر يعني أصلها يا غادر، وغدر دي بسموها يعني الـ الـ الشيخ يوسف إن شاء الله يقولها غدر دي معدولة، أصلها غادر زي عمر، عمر أصلها عامر، وعمر ممنوع من الصرف يقول لك العشان العالمية والعادل، مع أصلها يعني هناخدها بعدين يعني، فغدر أصلها إيه؟ غادر، فإيه؟ فتحولت إلى غدر، والغادر هو الذي كما نبه أهل العلم إن الذي يترك الوفاء. وكلمة يا غدر كان العرب يستخدمها في الشتم، لما يشتم واحد يقول له يا غدر يعني يا غادر يا غدار. فالسيدة عائشة قالت له اجلس ايه؟ غدر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الايه؟ الأخبثان حدثنا. فالعلماء بيقولوا ليه السيدة عائشة تقول للقاسم يا غدر؟ تشتم فيه ليه؟ أو بالفعل هو ايه؟ يعني أولا لأن أمه السيدة عائشة أم المؤمنين، وقد يعني تعدى عليها أنها أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنها عمته أساسا وأكبر منه، ونصيحة له مؤدبها، كانت عايزة تنصحه تقول له عد لسانك لما تتكلم لا تلحن، هي صح شدت عليها في الكلام أحيانا، وده بقى بننبه عليها لو ممكن الواحد إيه يعني بيشد على بعض الإخوة في الكلام بيزعلش يعني، يعني لا نقصد إلا الخير إن شاء الله. فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب، لذلك كلمته السيدة عائشة بإيه؟ بشدة، قالت له اجلس إيه؟ غدر. نرجع للحديث، الحديث يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كلمة لا صلاة ديت كلمة مهمة جدا، لا صلاة ده بيسميه العلماء نفي، يسميه العلماء إيه؟ نفي. وأصل النفي، النفي أنه العلماء يقول النفي له ثلاث أحوال، إما يكون لنفي الذات نفي الوجود، أو لنفي الصحة أو لنفي الكمال. نفي الوجود يعني زي ما أقول إيه؟ لا خالق إلا الله. النفي ده هل لنفي الصحة أو لنفي الوجود؟ نفي الوجود يعني لا يوجد هناك خالق إلا مين؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما أقول لا صلاة بغير وضوء، طيب إذا كان الشيء موجود مع النفي فهذا يبقى ليس لا يكون النفي للوجود، يعني ما أقول لا خالق إلا الله ده النفي أكيد إن لا يوجد هناك أي خالق مع رب العالمين، صح ولا لا؟ طيب لما أقول لا صلاة بغير وضوء، ممكن واحد يقوم يصلي وهو مش متوضي، يبقى النفي ده ليس للنفي الإيه؟ الوجود، ليس للنفي الذات، بل هو للنفي الإيه؟ الصحة، للنفي الإيه؟ الصحة. طيب لو كانت الصلاة صحيحة مع أو لو كان الشيء صح مع وجود النفي، العلماء يسموه نفي للإيه؟ للكمال، النفي للإيه؟ للكمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. هذا النفي هل هو لنفي الصحة ولا لنفي الكمال؟ هنا خلاف العلماء، يأتي خلاف أهل العلم. حمله الظاهري على أنه لنفي الإيه؟ الصحة، ولو واحد قام يصلي والأكل موجود صلاته إيه؟ باطلة، صلاته باطلة، لكن حملها جمهور أهل العلم على أن النفي في هذا الحديث للإيه؟ للكمال، كما سبق في الحديث الماضي، وأن الصلاة مع حضرة الطعام الذي يشتهي الإنسان الصلاة فقط مكروهة، مكروهة فقط. طب والحديث لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بحضرة الطعام، نعمل إيه في النفي؟ النفي هنا للإيه؟ للكمال وليس للصحة، النفي للكمال وليس للصحة. نعم، النفي صحة، النفي الظاهرية، علماء الظاهرية قالوا النفي هنا للإيه؟ للصحة. الشيخ رحمه الله بيقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. الأخبثان هنا مقصود بهم ده المكروه الثاني في الصلاة، أنك يكره لك أن تصلي وأنت تدافع الإيه؟ الأخبثين. الأخبثان مقصود بهم البول والغائط، البول والإيه؟ والغائط. يكره الإنسان أن يصلي وهو حاق أو حاقب، حاق بالنون أو حاقب. الحاق بيكون يدافع البول، يسمى الإنسان حاق، موجودة في الشرح موجودة، أو حاقب إذا كان الإنسان حاقب يدافع الغائط، الصلاة تكون في هذا الوقت إيه؟ أو في هذه الحال مكروهة. فلا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. المفهوم من ظهر الحديث، من ظهر الحديث إن الكراهة لو أنت بتدافع البول والغائط، لكن واحد مزنوق في المية بس، في البول بس، يكره ولا لا تكره الصلاة ولا تكره؟ أه؟ ظهر الحديث لا تكره إلا وهو يدافع الإيه؟ الأخبثان، الاثنين مع بعض، لو كان لوحده ما ينفعش، صحيح ولا لا؟ لكن بإجماع العلماء أن هذا غير مقصود. لو كان الإنسان يدافعه البول لوحده أو الغائط لوحده تكون الصلاة، تكون الصلاة مكروهة. كذلك العلماء قاسوا على البول والغائط ما في حكمهما، زي إيه؟ الريح، لو واحد بيدافع ريح تكره الصلاة والإنسان يدافع الإيه؟ الريح الشديدة، واحد في يعني عنده غازات في بطنه ويدافع الريح يحتاج إلى أن يذهب لدورة المياه، يكره له الصلاة في هذه الحال. كذلك لو الإنسان قاسوا عليها كذلك الجوع الشديد المؤلم، لو الإنسان جعان هيموت من الجوع، يكره له أن يدخل الصلاة في هذه الإيه؟ في هذه الحال. كذلك العطش الشديد والغم الشديد والفرح الشديد، واحد بقى كان مستني خبر نفسه يجي له، مثلا الشيخ محمد مثلا هيتخرج من الجيش، ولا الشيخ عماد هيتعين في الكلية، قال له خلاص ده شيخ الأزهر وقع على أنت دلوقتي بقيت معين، هيطير من الفرح، والظهر إيه؟ إد ولا الشيخ طاهر هيدخل، ما هوش الدنيا مش سيعاه، ما هوش عارفه بيقرأ في الصلاة، يكره دخول الصلاة في هذه الإيه؟ ولا الشيخ أسامة بقى إن شاء الله يقول التعين بإذن الله. فيكره له الصلاة فيها، أو الغم الشديد، واحد أصيب بقى كان بيمتحن وقالوا إنه سقط، الدنيا سدت في عينيه، يكره له أن يدخل الصلاة في هذه الإيه؟ في هذه الحال. فالعلماء قاسوا على مدافعة الأخبثين، مدافعة الريح، الجوع الشديد، لأن نفس المعنى يدخل الإنسان إلى الصلاة وغير إيه؟ وغير خالي الذهن. كذلك ننبه على مسألة مهمة جدا، الشيخ رحمه الله يقول كراهة الصلاة عند حضور الطعام وفي حال مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت فتقدم الصلاة مطلقا. يعني لو افرض مثلا أنا لسه عند المغرب خمس دقائق وعايز اروح الحمام ولسه ما صليش الا العصر ومتوضي، اصلي العصر ولا اروح الحمام؟ ها الشيخ بيقول لا، طالما ده الوقت تقدم، ما الذي يقدم؟ تقدم اللي تقدم الصلاه، ادخل وانت حاقب، ادخل وانت ايه؟ وانت حاقب. طبعا اللي فيه قول او راي الشيخ ابن عثيمين في هذه المساله، راي في منتهى يعني راي يبدو عليه. طبعا احنا لو الانسان ضاق الوقت على الصلاه ما الذي يقدمه؟ قلنا يقدمه الايه؟ الصلاه وهو يدافع الاخبثين. يعني لو الانسان متوضئ الان واقيمت الصلاه وهو يدافع الاخبثين، ما الذي يقدمه؟ يقدم الصلاه ولا الاخبثين؟ لا، يروح الحمام الاول، على يروح الحمام. لكن لو ضاق الوقت يقدم ايه؟ الصلاه وهو متوضئ. طيب ده رأي الجمهور، رأي الجمهور أنه إن صلى صلاته صحيحة لكن يستحب له الإعادة، يستحب له الإيه؟ الإعادة. ده رأي الجمهور أنه يستحب له الإعادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لو ضاق وقت الصلاة، يعني واحد لسه ما صلاش الظهر ولسه عن العصر مدا خمس دقائق، يدوب يروح يصلي وهو متوضي وهو يدافع الأخبثين، يصلي ولا يقول الشيخ رحمه الله لو كانت الصلاة تجمع لما بعدها ينوي الجامع وروح ويذهب يذهب الى الايه؟ يذهب ليجدد الوضوء، لو كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها ينوي الإيه؟ ينوي الجمع. طب إذا لم تكن الصلاة تجمع إلى ما بعدها زي صلاة العصر والمغرب مثلا، طب هينوي الجمع إزاي وهو على غير سفر؟ يقول الشيخ رحمه الله أن هذا إيه؟ عذر من الأعذار التي تبيح له الجمع كما قال الشيخ رحمه الله. طيب لو لم يكن الإنسان في صلاتين تبيح له الجمع، يقول الشيخ رحمه الله الظاهر والأقرب لقواعد الشريعة، طبعا رأي الجمهور أنه يصلي حتى هو يدفع الأخبثين، لكن الشيخ كان يرى رحمه الله أن الإنسان يقدم الإيه؟ يؤخر الصلاة ويذهب إلى ليستريح ويدخل الصلاة بقلب إيه؟ بقلب مطمئن، وهذا عذر من الأعذار التي يراها الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله يقول أما المدافعة الشديدة فهذا لا شك يقضي حاجته ثم يصلي، وتنبغي أن يكون في هذا خلاف. لو واحد عنده مش عارف يمسك نفسه إما بالبول أو الغائط، دي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف أساسا، لا يروح مهما كان، يذهب إلى الإيه؟ يذهب ليستريح، يذهب ليتخلى عن البول أو الغائط ثم يأتي يصلي. الشيخ يقول ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ما ينفعش يختلف. إن لو واحد حاقن بالبول بشدة وحاقب بالغائط بشدة ولو دخل الصلاة لن يدرك، لن يتفكر في أي شيء في الصلاة، يقول الشيخ ينبغي أن يكون في هذا أصلا خلاف، يجب عليه أن يذهب للإيه؟ أن يتوضأ ولا يصلي إلا إذا كان مستريحا. المسألة الأخيرة ننبه لها، فيه حديث، لأن خلاص وقتنا خلص، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. الحافظ بيقول إن هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة، يعني بهذا النص إذا حضر، دي مقولة مشهورة على الألسنة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. هذا ليس حديث، هذا ليس إيه؟ ليس حديث وليس له أصل في كتب الإيه؟ السنة بهذا اللفظ. آخر مسألة ننبه لها الشيخ رحمه الله في الفائدة، بيقول هو طبعا ذكر إن الإنسان بيدخل الصلاة ويغفل، احنا كتير بندخل الصلاة ونسرح في الصلاة، نسرح في الايه؟ في الصلاة. بيقول الشيخ رحمه الله في آخر سطر: غفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا. انت بتسرح في الصلاة، انت بتسرح وانت بتصلي، يبقى اعرف انك مشغول بالايه؟ بالدنيا. كان احد السلف رحمه الله يقول: ما سهى في صلاته 40 سنة، كان بيصلي امام ولم يسهو في صلاته ولا مرة خلال 40 سنة. ليه؟ لا يسألونه، يقول لأني أترك الدنيا على باب المسجد. فانشغالك في الصلاة والوساوس تهجم لك في الصلاة، اعلم أنك مشغول بالإيه؟ بالدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.